in parts and protected family in particular in part. And finally, we will discuss particular New Pleasant. Particular New Pleasant, احنا هنكونت اكثر بالجنرال كلاسيفيكيشن بتاعتها وهنركز على انواع معينه والانواع الثانيه اللي بتصاحبوها مع الفيميل جنتل سيستم هي هي نفس الانواع اوف تيومر اللي بتطلع في الاوفري هي بتطلع في الدكتس. احنا هنا بندي ديتيلز على تو مين تيومرز زي ما هنقول والباقي بتعرفوه من الفيميل بس هنقول عليه اهم discriminating forms برضه النهارده. احنا هنبدا ونفكركم ان النورمال تست، النورمال تست as you all know it's composed of seminiferous tubules والمفروض ان مثلا لو احنا عندنا ده 1 tubule وده 1 tubule ما بين التوبولز في interstitial. التوبولز جواها في نوعين من الخلايا، في الدرم سيل بوبيليشن اللي هي الاورنج دي اللي هي بتبقى concerned with spermatogenesis. وبعدين عندنا ان بتوين ذا جيرم سيلز في السيرتولي سيلز. يبقى دول نوعين الخلايا بس الموجودين انسايد ذا سيرمينيفرس تيوبول. ان بتوين ذا سيرمينيفرس تيوبول في الانترستيشن في الانترستيشن سيلز اوف ليزن. والمهم ان انتوا تبقوا عارفين الاسامي بتاعت الخلايا دول لان كل واحده منهم هتطلع لنا تيومر زي ما هنعرف دلوقتي في الاخر المحاضره بعد الكلاسيفيكيشن بتاعتها. دي مجرد كده تاني كانت عبارات الريبريزنتيشن هنا اتهيت الكرافيكال اس ان اي سين سكشن ده نورمال تستيكولار بيس عشان عينينا لازم تاخد على النورمال سكشن زي ما انتم شايفين كل واحد من اليونتس دي عباره عن تيوبيول جوه التيوبيول في الدرم سيل بوبيليشن مع السيرتولي سيل والسيل الفاتحه الكبيره اللي موجوده في الانترستيشن ما بين التيوبيول دي عباره عن الانترستيشن سيل. ايه بقى السيكتوركيديزم دي؟ السيكتوركيديزم سيمبلي احنا لو نفتكر during embryologic development ال testicles في الانفنت او مش في الانفنت في الفيتس بقى كانت موجوده فين؟ في الابدومين كانت abdominal location وبعدين بتبتدي رحله من الديفنس خلال من through the inguinal canal لحد ما بتوصل للtotal sac. التستيكولار ديسنت ده المفروض يبقى completed before delivery. لو حصل failure of the testicular descent الكونديشن دي بتتسمى cryptorchidism. يبقى simply cryptorchidism دي عباره عن failure of the testicular descent into the scrotal sac. طيب الدكتس اللي مش موجوده تحت في scrotal sac دي ممكن تكون فين؟ ممكن تكون يا اما لسه totally intra-abdominal يا اما تكون في الانجوينال كلام او ممكن تكون ابتدت تنزل في scrotal بس it's high up in the scrotal مش في usual لوكيشن بتاعها داون في التوتال سيت. وبالتالي اي سايت من دول لو كانت انت ابدومينال او في الانجوال كانال او في الابر سكوتر ده كله بسميه كريبتوركيديزم. اوكي؟ يبقى كريبتوركيديزم فيلير اوف تستيكولار ديسنت. طبعا انتوا اكيد برضو اخذتوا في الامبريولوجي ان المفروض الديسنت ده بيحصل بيبقى هرمونالي كونترول. وبالتالي من ضمن الثيريز اللي بقت هايبوثيسايز من failure of this particular descent ان انا عندي واحد عنده هرمون deficiency بالذات لو كان عنده الانترنايزنج هرمون ريليسنج هرمون deficiency او في ناس ثانيه بتقول مثلا بسبب obstruction في ميكانيكال obstruction مثلا الوايل كانال لاي سبب مسدوده او مثلا فايبروز او ادجيجن في السكوتر ايا كان سبب الاوبستراكشن. المهم ان النورمال باث واي اللي بتتبعها الاسس during its descent دي is mechanically obstructed. This will lead to failure of descent. أو simply there is a short spermatic cord أو failure the cord في حالات بيبقى not identified بسميها idiopathic. طيب بيحصل يمين ولا شمال؟ النسبة الأعلى من الحالات بتحصل on the right side for unknown reasons. Failure في patients بيبقى عندهم bilateral undescended testicle ودي بتمثل ربع الحالات 25% من الحالات بتبقى عندها bilateral failure of testicular descent. 25% من الحالات يعني من النيو بورن 25% من الحالات ال undescended testicle بتبقى bilateral. اوكي؟ طيب ايه المشكله؟ المشكله لو اكتشفت بدري يعني الام خدت بالها بدري او الدكتور اللي بيكشف على الولد او الولد خد باله منه بدري مفيش مشكله. المهم على طول الكونديشن دي بتبقى بتتصلح ان هم بيفتحوا بيعملوا سيرجيكال اوبريشن وبينزلوا الدكتس وبيعملوا لها فيكسيشن باك انتو ذا سكوب. المشكله لو ما اكتشفتش بدري والميل تشايلد ده ابتدى يدخل مرحله البيوبرتي وهو لسه عنده الدكتس مش في اللوكيشن بتاعها في اندر ديستنس او واحد يحصل له تستيكولار اتروفي. تستيكولار اتروفي يعني جمهور، هيحصل له جمهور او اتروفي للتستيكولار تيست. طبعا اهمه ان السبات الدايلاسيس هيقف، وبالتالي هتبقى الفيرتيليتي بتاعت الانسان ده هتبتدي تتاثر. طيب ليه بيحصل كده؟ لان الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى خلى السبب بتاعه في السكروتم علشان يحميها من الهاي ابدومينال تمبرتشر. وبالتالي السبب لو هي فضلت اب ان ذا ابدومين هتبقى اكسبوز تو هاي تمبرتشر، وده هيعمل الجمهور للخلايا الموجوده فيه. طيب لو هي اتروفيك، احنا عارفين من الجنرال الطفولي بتاعنا ان اتروفي اوف ان اورجن، الاورجن ده بيبقى حجمه ايه؟ سمول. يبقى انا لو العيان ده قبل مرحله البيوبرتي، لو انا جيت ابص على التستك بتاعته شويه كانت انت افضل الاخر، وانا انا لو فتحت عليها بعمليه هلاقيها لسه مور اور ليس لسه حجمها طبيعي. انما لو الكونديشن دي اكتشفت متاخرا خلاص كده العيان ابتدى يدخل في التستك الاتروفي، هلاقي ان حجم التستك ده ابتدى يبقى صغير. وبالتالي السايز اوف ذا اندرتند تستك هيعتمد على المرحله اللي اكتشفت فيها الحاله. بري بيوبرتال ولا بوست بيوبرتال؟ ولو كان بوست بيوبرتال انت لو تفتكروا احنا شفنا سلايد اتش ان اي سيم سلايد النورمال تيست. لو انا بقى اخدت بايوبسي من البوست بيوبرتال اتروفيك تيست دي، لو اخدت منها بايوبسي مش هلاقي بقى المنظر اللي احنا كنا باصين عليه النورمال، لا هلاقي. فكرتوا بس الاول ان ده الانترا ابدومينال لوكيشن، ده الانجوينال كانال، ده الابر سكروتم، وده اللور سكروتم. اي واحد من الثلاثه اللي فوق ده عباره عن اندرستاند تستس او كيبتورفيديزم. الاونلي نورمال لوكيشن هي ان التستس تكون لو داون ان ذا توتال سيت. مشكله التستس دي زي ما قلنا ان احنا لو خدنا بايوبسي منها هلاقي المنظر ده بقى، هلاقي التستس ابتدت تدخل في جمهور. هو المفروض ان انا بيكون عندي اكزامينيتور تبيول فيها الديرم سيل بوبيليشن، ومفروض تكون كل التبيولز كده. اللي حصل هنا ايه؟ كل المساحات البينك اللي انتم شايفينها دي عباره عن تبيولز. فالتبيولز بقى اول حاجه حجمها صغر، وابتدت الدرمسال بوبيليشن فيها خلاص توتالي ديزابير، وابتدت تبقى ريبليس باي فايبروز. اوكي؟ يبقى انا عندي سمول سايز اتروفيك تبيول توتالي ريبليس باي فايبروز. الحاجه الثانيه اللي بشوفها في الاتروفيك تستيكل دي، ان انتوا لو تبصوا هنا مثلا المساحه او السبيس اللي موجود الانترستيشن يعني ما بين الكمينات التبيول المفروض بيبقى مساحه قليله، يعني التبيول موستلي بتبقى لاين باك تو باك. اللي حاصل هنا ان الانترستيشن بيبقى وايدن، هو مش وايدن عشان هو حجمه زاد، هو وايدن علشان المساحه اللي اوكيوبايد بالتبيولز هي اللي قلت، ان التبيولز دي هي اللي صغرت، وبالتالي بيدينا كمان فولس امبريشن ان الليدنج سيل بوبيليشن زادت. يعني في ناس بتوصفها ان في هيلينج سيل هايبرفليجيا، بس ده اتس سودو انفكشن. ليه؟ لان هي اصلا ما زادتش، ده حمل الفيروس هو اللي قال بيديها الفولس امبريشن ان اللي حواليه هو اللي زاد. وبالتالي الكريبتوفويد تستس او الاتروفيك تستس انت لما تاخد منها بايوبسي هتلاقي سمول سايز اتروفيك هاير نايز او فايبروز تبيولز، هتلاقي وايدنينج اوف ذا انترستيشن، وهتلاقي فولس ابيرنس اوف ان انكريز ان ذا ليدنج سيل بوبيليشن. مشكلة العيان ده في ايه؟ مشكلة ان هو بيواجه خطر من خطرين، أول خطر اللي احنا قلنا عليه اللي هو يعتبر يعني في الحالة دي أضعف كلمة، إن هو يبقى انفرتايل. هو مش هيبقى انفرتايل إلا إذا كان بايلاترال، لأن هو لو يوني لاترال هيبقى لسه عنده ذا أذر تستيكل كان كومبنسيت وستيل كان بريزيرف فيرتيليتي. المشكلة الثانية والأخطر بقى إن الأندرستاند تستيكل دي إز لايبل فور ديفلوبمنت أوف تيومرز. وبالتالي النوع من التيومرز اسمه الجيرم سيل تيومرز. جيرم سيل تيومرز سموها كده ان هي طالعه من الجيرم سيل بوبيليشن. اوكي؟ يبقى انا عندي مشكله التستيكل اندرستاند ده مش بس في الانفرتيلتي بتاعه العيال، المشكله ان هو عرضه للديفلوبمنت اوف جيرم سيل تيومرز. طيب هل الكريبتوكيليزم او الاندرستاند تستيكل دي هي السبب الوحيد ان انا يكون عندي اتروفيك سمول سايز تيست؟ لا، لابد ان في اسباب كثيره. وبالتالي انت لو لقيت سمول سايز تيست لازم، بس طبعا لو لقيتها في مكانها، لو لقيت سمول سايز تيست ان سبليت يبقى عندك اذر ديفرنشال دايجنوزيز عن انها تكون كريبتوكيليزم. مثلا واحد عنده سيفير انفلاميشن وجيل باي فايبروزز، جاله سيفير اتاك اوف كريبتوكيليزم مثلا وحصل فيه روبوزولوشن، اند اوتايتس ايه بايبادوزس او لو عنده هرمونال ديستربنس. عارفين طبعا ان في ايه التكتيكال بتبقى اندر الهرمونال ريجوليشن بتاعت الجزء الكامل. فاي عيان عنده هايبرتروفيزم ممكن وبالتالي الماتوريشن والهاتروفين التاسس ممكن يحصل. او مثلا عيان انقطع البلاست سبلاي بتاع التاسس هيبتدي يحصل سام سورت اوف اتروفي واسكيميا. او عيان بياخد ريجل كيموثيرابي اذا كان في البيشنت الجزء الكيمي ريجل كيموثيرابي. ريجل كيموثيرابي ممكن تدخل في العيان تفتكر الاتروفي وبالتالي وعمره ما بيجي مثلا تروما او ليك اوف سبيرم، هيبتدي بقى يحصل الاكسترافاجيشن سيمن او الليك اوف سبيرم في التروما ده، هيبتدي السمن فلويد تو كام ان كونتاكت مع البودي اميون سيستم، وبالتالي الاميون سيستم عمرها ما شافته عمرها ما اتعرفت عليه، فهي بالنسبه لها انت فورن انتيجين، وبالتالي البودي ويل ستارت تو ماونت اميون رياكشن اجينست، فهيحصل انفلاميشن از ريزلت اوف الاوتو اميون ميديتد رياكشن. اوكي؟ وليه سموها بالبوتنشال جرانيولوماتس؟ لانها الانفلاميشن دي بتبقى باي جرانيولوما فورميشن، يعني هلاقي الابيثيليوي اوكي. يبقى انا عندي اوتو اميون اوركايتس او الجرانيولوماتس اوركايتس، دي عباره عن اوتو اميون ميديتد اميون ريسبوند عشان ايه؟ ريليس اوف سيكويسترد انتيجين از ريزلت اوف تروما، ودي مينلي بتحصل في ميدل ايج مان، وبتبقى برضه بينفل في اللارج اوف ذا لابس زيها زي ال اكيوت انفلاميشن. لو جينا للسبيسيفيك بوزيتيف اورجانيزم هنلاقي ان اشهر انفلاميشن مثلا ديفورد في التستس يا اما بالنيستيريا جونوريا او المونس فايروس او السيفلس او التوباكيلوز. اول واحد هو النيستيريا جونوريا، طبعا ده سكشوال ترانسميتد ديزيز، ويوجوالي النيستيريا جونوريا مين دي بتافكت اليورينري سيستم، فبتيجي از فورم اوف يوريترايتس. لو حصل بقى يعني ان الكونديشن ما اتلحقتش بدري وابتدى يحصل سبريد اوف انفكشن من اليوريترا بقى تروح للبروستات للسمن الفاجيتال ومنها تتنقل للتستس، يبقى ساعتها هيجيله في الاخر جونو فوكال اوركايتس، بس ده اتس نوت كومن. يبقى لو حصل ان البيشنت جاله جونوريال اوركايتس يبقى ده هيبقى دو تو سبريد اوف انفلاميشن فروم بري اكزيستنج يوريترايتس. ايه بقى حكايه المونز ده؟ المونز زي ما احنا عارفين ده اتس ون اوف ذا كوميونيكابل ديزيزز و كوزد باي ذا مونز فايروس. المونز فايروس على حد معلوماتنا كلنا بيجي في الاطفال بيعمل فاجايتس انفلاميشن اوف ذا باروتيد جلاند، وبيبقى ما فيهوش اي مشاكل ان يونج تشيلدرن في سكول ايج تشيلدرن. المشكله في المونز فايروس لو واحد بقى ما جالوش وهو صغير وتعرض للانفكشن بوست بيرتل، ساعتها الكونديشن المونز فايروس مش بس هيعمل له مونز باروتايتس، ده هيعمل له كمان اسوشيتد مونز بانكرياتايتس ومونز اوركايتس. وهي دي بقى المشكله، لان المونز اوركايتس دي بتبقى 30% من الحالات النادره، لكن 70% من الحالات ممكن تكون بايلاترال، وبالتالي هو عرضه ان هو يبقى انفنتايل افتر ذيس انفكشن اوكيرز. اوكي؟ سواء جونوريا سواء مونز دي بتبقى سيفير فورمز اوف انفلاميشن، بتدخل العيان بعدها لو بايلاترال في ستريلتي، لان ما بيحصلش فيها ريزولوشن، بيحصل هيلينج باي فايبروسس. اوكي؟ يبقى الجونوريا هتبقى سكند سبريد زي ما قلنا فروم بوستيريور يوريترال انفكشن، المونز هيبقى بس دامجنج لو هو جاب في البوست بيوبرتال ايج. الاذر تو فايف سبيسيفيك انفلاميشن اللي ممكن تيجي في التستيكل هم التوبركيوزز والسيفلس. لو تفتكروا احنا كنا خدنا برضه في الجنرال باثولوجي مع الجرانيولوما، خدنا التوبركيوزز از ديزيز ممكن يحصل حاجه اسمها التوبركيوز افريدمايتس، وكنا قلنا التوبركيوز افريدمايتس دي كانت واحده من السايت بتاعت الايه؟ مش مين؟ isolated organ TB. في فرق بين ميليري وايزوليتد اورجن. ميليري الاثنين تايمنج بتاع ايزوليتد اورجن، دي معناها ان انا عندي برايمري سايت وان الانفكشن سبريدنج باي ذا بلاد. لو حصل الانفكشن او السبريد ده لكذا اورجن ات وان تايم ده بسميه ميليري تي بي، انما لو حصل الانفكشن افكتنج وان سنجل اورجن ده بسميه ايزوليتد اورجن توبركيوز. لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان الايزوليتد اورجن تي بي ده في النيم بيجي في الابيديميكس، يعني epidermitis tuberculosis كان بيجي في الفالوبيان تيوب، كان بيعمل tuberculosis herpingitis. اوكي؟ يبقى tuberculosis epididymitis، وخليكم فاكرين ان هي ايه tuberculosis epididymitis وانكومن ان هي تبقى اوركايتس، انما لو حصل ان انا جاي عيان وعنده tuberculosis اوركايتس تاكدوا ان هي due to spread from epididymitis، وبالتالي it's direct spread من epididymitis، والepididymitis اصلا دي عباره عن blood borne infection from a tuberculous lesion elsewhere in the body. اوكي؟ ده بالنسبه للتوبركيلوز. بالنسبه للسيفلس برضه هنفتكر سريعا الجرانيولوما، احنا كان عندنا سيفلس في منها تو فورمز، كان في congenital سيفلس وكان في acquired سيفلس، والacquired سيفلس كانت عباره عن 3 stages، كان في primary مش كده secondary و tertiary stage syphilis. بالنسبة للسيفلس دي بقى على عكس التوبركيلوزس، احنا قلنا ان التوبركيلوزس بتيجي epidermitis و rarely affects the testicles. انما السيفلس بتأفكت التستس primarily، يعني ما بتبقاش epidermis بتروح في التستس، لا ده هي بتتارجت التستس من البداية. و ال سيفيليتيك انفولفمنت اوف التستس ممكن تحصل في التيرشري او بتحصل غالبا في التيرشري ستيج سيفيليس، وبتبقى على هيئه بقى يا اما لوكالايز سيفيليتيك جرانيولومز رياكشن اللي هي بنسميها الجاما، يا اما ديفيوز سيفيليتيك جرانيولومز رياكشن. ليه في كلام؟ نعم؟ ليه في كلام؟ شكيت مالي؟ عايزين نشتغل؟ اسمع ندى الاوبي يشتغل. فين فلاتين؟ ارفعي ايدك وقولي انا عايز كذا هطلعك بيه. ما تقعدش تتكلموا بقى. ما هو المشكلة عندي. أما المفروض أطلع أنا بقى ولا إيه؟ حد اللي جنب الباب لو سمحت يلبسنا المسؤول عن الإدارة يسلموه. بس انتوا ما تصدقوا في ايه؟ بس بالنسبه للباسكولار ليجن احنا قلنا ان الباسكولار ليجن الوحيد اللي ملهوش يمكن لا يا ابو انت يا عم نفس ريتم من قوي تقعدوا تتكلموا بقى وهزار وضحكوا مش عارف ايه، بعد كده تروحوا عيطوا تنزلوا بقى يا دارس الطب ووكيل الكليه والاساتذه ووكلناش وما عملناش وما عملناش. طب تقعدوا تحكيوا وتتعاملوا. يبقى انا لو عندي تيومر طلع من الجيرم سيل بوبيليشن اسمه جيرم سيل تيومر، لو تيومر طلع من السيرتولي سيل بسميه سيرتولي سيل تيومر، لو تيومر طلع من الليدنج سيل بسميه ليدنج سيل تيومر. بعد كده بقى ابتدوا قالوا طب احنا نعمل تقسيمه افضل، قالوا ناخد الجيرم سيل تيومرز دي وان كاتيجوري، يبقى انا عندي جيرم سيل تيومر وعندي جروب ثاني اسمه سيرتولي ليدنج سيل تيومر. ولقوا ان الجيرم سيل تيومرز بانواعهم المختلفه بيمثلوا 95% من الحالات، والاذرز دول اللي هم السيرتولي ليدنج سيل تيومرز دول سموهم سكس فورد سترومال تيومرز. يبقى انا دلوقتي عندي تو مين سب ديفيجنز. لو انا بتكلم على ايه؟ لو انا بتكلم على برايمري تستيكولار تيومرز مش متستاتيك، انا عندي اي اوردر الاول في برايمري وفي متستاتيك، والبرايمري دي بتتقسم بقى على حسب الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن في الجيرم سيل تيومرز والسكس فورد سترومال تيومرز. جيرم سيل تيومرز 95% من الحالات، سكس فورد سترومال تيومرز 5% اللي فاضلين من الحالات. هناخد بقى الجيرم سيل تيومرز دول وهنتكلم فيهم الاول لوحدهم. الجيرم سيل تيومرز دول رجعوا قسموهم الى تو مين كاتيجوري. جيرم سيل تيومرز اللي هو بشوف فيه نوع واحد من الورم سموه وان هيستولوجيك تايب. يبقى الجيرم سيل تيومرز اوف وان هيستولوجيك تايب. وان هيستولوجيك تايب يعني ايه؟ يعني انا شايفه تيومر واحد منظر واحد قدامي، نوع واحد من الاورام قدامي. لو لقيت كومبينيشن من تو تيومرز او ميكستشر ما بين تو تيومرز سموه جيرم سيل تيومر اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. وسموه مور ليه؟ لان لو هو ممكن يبقى اثنين وثلاثه وكده، فما حبوش ان هم يقولوا ايه ميكس مثلا كذا وكذا، لان هو ممكن يبقى المور ده ممكن يكون اثنين او اكتر. اوكي؟ يبقى انا عندي جيرم سيل تيومر اوف وان هيستولوجيك تايب وجيرم سيل تيومر اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. رجعوا قسموا الجيرم سيل تيومر اوف وان هيستولوجيك تايب الى تو مين كاتيجوري، سيلينوما ونون سيلينوما. يبقى قسموه لنوعين اساسيين، سيلينوما ونون سيلينوما. السيلينوما ده نوع تيومر واحد اسمه سيلينوما. النون سيلينوما ده اربع انواع مع بعض وكلهم حاطين نون سيلينوما، يعني كان ايه؟ واحد اسمه سيلينوما والتاني اي حاجه غير سيلينوما. قسموهم ليه؟ ده في كفه ودول كلهم على بعض في كفه ثانيه، هنعرف مع بعض لما نوصل لاخر المحاضره. النون سيلينوما ده ممكن يكون واحد من اربع انواع، حاجه اسمها اندريونال كارسينوما او يوكساك تيومر او كوريان كارسينوما او تراكوما. يبقى دلوقتي عندي تحت الجيرم سيل تيومرز اوف وان هيستولوجيك تايب في خمس انواع، يا اما سيلينوما يا اما نون سيلينوما، والنون سيلينوما ممكن يكون واحد من اربعه. زي ما قلنا اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب هو بلاقي منظرين، اشهر منظرين او ثلاثه تلاقيهم مع بعض هو ان انت تلاقي حته في الورم تراكوما والحته الثانيه امبريونال كارسينوما، يعني الميكستر من تراكوما وامبريونال كارسينوما بيسموها تراكو كارسينوما، واكثر من كده في حته الميكس مسؤول دعوه فعلا. اوكي؟ يبقى احنا نرجع تاني تستيكولار تيومرز، يا اما جيرم سيل تيومرز يا اما سكس فورد سترومال تيومرز. الجيرم سيل تيومرز يا اما تيومرز اوف وان هيستولوجيك تايب يا اما تيومرز اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. التيومرز اوف وان هيستولوجيك تايب يا اما سيلينوما يا اما نان سيلينوما، والنان سيلينوما فور مين تايب زي ما قلنا. طيب لو انا رجعت وقلنا ان 95% من التستيكولار تيومرز كانوا جيرم سيل تيومرز، لو رجعت وقلت لكم ان السيلينوما تمثل 50% من الجيرم سيل تيومرز كلهم على بعض، يعني معنى كده ان السيلينوما هي the most common testicular neoplasm، وعشان كده هي the tumor which will be discussed in detail، لان هي بتمثل 50% من حالات من التستيكولار تيومرز. والسيلينوما دايما بتيجي في الميدل ايج ميل الثيرتيز مثلا، شكلها الرقمي بتبقى ايه؟ المنظر ده. بتلاقوا ان التستيكل طبعا هنا بقى ايه؟ اي نوع من الانفلاميشن لو تفتكروا كنا بنقول ايه؟ تستيكل اللارج وايه؟ painful enlargement او tender enlargement، طبعا التستيكل التيومر ده بيبقى painless enlargement of the testicle. العظم طب بتأسس. لو طبعا ايه بتاعه ياخدولها بقى بايوبسي والبطن ان هي تشوفه وشالوه، الفاست اكشن بتاعها بتبقى بالمنظر ده، خليكم فاكرين ان انا حوريت الصوره بعدها المنظر مختلف تماما. فاست اكشن ده بيسموه ايه؟ اول حاجه هو ويلف ترانسفير، يعني انا برضه قادر احدد حدوده. تاني حاجه ان هو ايه لوبيوليتد او مالتي نودولر، يعني عندي كذا نودول اوف تيومر تيشو بتتفاهم قدامي. وفي الاخر الفاست اكشن بتاع كل النودولز دي نفس الفاست اكشن، فبيسموه هوموجينس. هوموجينس يعني ايه؟ يعني المنظر هوموجينس اول ثرو ذا نودول. اوكي؟ مفيش اريا اوف هامرج، مفيش اريا اوف نكروز. يبقى انا عندي السميلوما دي بروكسي، خليكم فاكرينها لان انت هتاخدوا لها جار وهتاخدوا لها سلايد. فالسميلوما بروكسي بتبقى ويلف ترانسكرايب تيومرز جروث. الفاست اكشن بتاعتها كومبوزد اوف مالتيبل نودولز، بتبقى 10 كولرز زي ما انتم شايفين كده، وهوموجينس ما فيهاش اريز اوف هامرج اند نكروز. طب اندر ذا مايكروسكوب بتبقى مكونه من ايه؟ الخلايا اللي بتكون الورم ده، من كتر ما هي مشهوره الورم ده سموها سميلوما سامي. فانا عندي اندر ذا مايكروسكوب هلاقي المنظر ده. احنا هنا في اول سلايد دي عباره عن ايه؟ ده كده النورمال، وهم جايبين حته الجنكشن بقى ما بين النورمال وبدايه التيومر. وهنا بقى وبعد كده هتلاقوا السلايد كلها تبديل على التيومر. زي ما انتم شايفين عباره عن تيومر سيل ماس، بلاقي ايلاندز او ماسز اوف سيل ما بين كل ماسك ده ماس، وهنا بدايه الماس الثاني هتلاقي خفته كلها عليها ليمفوسايتس. يبقى انا عندي البيز لاين بتاعي في التيومر ده ان انا عندي ماس او جروب اوف سيلينوما سيل، و these groups are separated by fibrous septa عليها infiltrated by lymphocytes. لو تبصوا هنا واضح قوي ان الهاي باور اوف سيلاي يبين ايه؟ ان النيوكليي وحواليها ابيض. ده ليه؟ لان السيلينوما سيلز دي بصوا كل المساحات البيضاء دي عباره عن السيلينوما سيلز، واللي ما بينهم ده عباره عن الفايبر السابتا اللي هو عليه الليمفوسايتس. السيلز دي السيتوبلازم بتاعها بيدوب اثناء البريبريشن، ان هو بيبقى فيه جلايكوجين كتير وفات كتير، فده بيدوب اثناء البريبريشن فيدي لك في الاخر المنظر الابيض كانه سيتوبلازم فاضي. الحاجه الثانيه ان السيلينوما سيلز دي زي ما انتم شايفين كل واحده منهم هاز لارج نيوكليس، والنيوكليس دي بالذكر النيوكليس وفيها بروميننت نيوكليول. اوكي؟ يبقى انا عندي التيومر ده اندر ذا مايكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف ناس او ماسز اوف سيلينوما سيلز، والانديفيديوال تيومر سيلز ار لارج، they have clear cytoplasm, large vesicular nucleus with a prominent nucleus. Non-seminomatous embryonal carcinoma. Embryonal carcinoma دي it's a very aggressive tumor. دي بقى عكس السيميوما في كل حاجه، يعني مثلا الجراف بيكتر بتاع هناك كنا قلنا ويل سيركمسكرايب وهوموجينس وريجوليتد، هنا بيقول لا ان التيومر ده اهو از ان ديفاين، بيبقى انفلتريتنج ذا سراوندنج وبيبقى فيه وايد ارياز اوف هامرج اند نكروزز. بصوا المنظر مختلف تماما خالص، ارياز اوف هامرج ونكروزز، عكس المنظر الثاني هو بيبقى تان وسوليد وهوموجينس، كلهم عباره عن مضروب في نفس المنظر. الامبريون الكارسينوما دي لو تفتكروا احنا كنا لما قلنا الكلاسيفيكيشن كنا قلنا انها ممكن تيجي مع التيراتوما، وبالتالي الامبريون الكارسينوما دي ممكن تحصل التيومر اوف وان هيستولوجيك تايب، او يحصل معاها تيراتوما فتبقى جيرم سيل تيومر اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. وبالتالي انت لو عندك في البيوبسي بتاعتك انت واخد سلايد وبتكزامن اندر ذا مايكروسكوب ولاقي حته شاكك انها امبريون الكارسينوما، لازم نقعد نقطع تاني كتير عشان نتاكد ان ما فيهاش حته ثانيه، لانها دي من التيومرز اللي ممكن تيجي زي ما قلنا اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. كهيستولوجي او الهيستوباثولوجي بتاعها مش مطلوب منكم. النوع الثالث هو اليوك ساك تيومر. اليوك ساك تيومر ده اللي انا عايزاكم تعرفوه ان ده تيومر اوف انفانسي، يعني ايه؟ يعني ده اتس ذا كومن تستيكولار تيومر تو اوكر بيفور ذا ايدج اوف 3 years. كلام ورا ليه؟ يبقى انا عندي اليوك ساك تيومر ده اتس ا كومن تيومر تو اوكر بيفور ذا ايدج اوف 3 ييرز، زيه زي الامبريون الكارسينوما ممكن يجي بيور يعني اوف وان هيستولوجيك تايب، او يجي ميكس ويز انذر تيومر ويبقى اوف مور ذان وان هيستولوجيك تايب. اهم حاجه حبكم تعرفوها في اليوك ساك تيومر ده ان هو له سيرم ماركر. يعني ايه سيرم ماركر؟ يعني له سيرتن سبستنس اسمها الالفا فيتوبروتين. الالفا فيتوبروتين ده لما بنقيسه في السيرم بيعلى مع اليوك ساك تيومر، وبالتالي انت لو شاكك ان البني ادم ده عنده يوك ساك تيومر اعمل له السيرم ماركر بتاعه، هيساعدك قوي في الدايجنوزز بتاعه. التيومر بعد كده اسمه كوريان كارسينوما. كوريان كارسينوما دي بقى مشكلتها حكايه، لان التيومر ده يعني ذا موست اجريسيف بابول. ليه؟ لانهم حتى ساعات بيلاقوا ان التيومر ده بيبريزنت باي ميتاستاسيس، يعني ممكن العيان يجي له مثلا لانج ميتاستاسيس وانت تكتشفه من خلال اللانج ميتاستاسيس وانت اصلا لسه مش قادر تحس ان الميتاستاسيس دي لسه انلارج او فيها ماس. يبقى ده از ان اكزامبل اوف كوكرال كارسينوما. فعلا الكوريان كارسينوما دي از فيري اجريسيف وانت اكزامبل اوف ان اوكر كارسينوما. وبرده لو تفتكروا انتوا في الجنرال باثولوجي بتاعكم كنتوا خدتوا ان الساركوما مي بي سبب باي بلاد، وكنا واخدين اكزامبلز لاجريسيف تايبس اوف كارسينوما ممكن تسبب ايرلي باي بلاد، هي عكس كل الكارسينوما اللي المفروض تسبب باي لمفاتكس. وكان الكوريان كارسينوما از وان اوف ذيم وكان ات ذا توب اوف ذا ليست. فدايما ريمبر ان الكوريان كارسينوما دي ممكن تكون اوكر اتس ان اكزامبل فور كارسينوما وتسبب ايرلي باي بلاد، وان العيان ده بيبقى طبعا ميزربل بيرسون اللي هو غالبا هيبريزنت باي ميتاستاسيس، يعني هو at the time when he is diagnosed to have colon carcinoma he will have already developed metastasis. والcolon carcinoma دي زيها زي جراف تاك تيومر ليها سيرم ماركر بيساعدنا في الدايجنوزز بتاعها اللي هو اسمه هيومن كوريونيك ميلانوبروتين، البيتا سب يونت، البيتا سب يونت اوف هيومن كوريونيك ميلانوبروتين او ال HCG. بلاسنتا مش بلاسنتا ده هنا اللي بيحصل ايه دلوقتي. الجيرم سيلز دي الكوريان انت قصدك على التوبو بلاك بتاعت البلاسنتا. اللي بيحصل هنا ايه؟ ان الجيرم سيلز دي اتيرنز مالجنت. اوكي انت عندك طيب التراتوما، التراتوما دي انت تيومر اوف توتي بوتنت سيل مش كيبل اوف ديفرنشيشن، ممكن تديلك حاجات اكسو وحاجات اندو وحاجات ميزو. اللي بيحصل هنا ان الجيرم سيل تيومر دي وانس جيت اكوايرد ميوتيشن واتيرنز مالجنت برضه it can differentiate along كذا سيل لاين. لو هي اختارت التروفوبلاستيك سيل لاين هتدي لك كوريان كارسينوما. اوكي؟ يبقى هي مجرد تروفوبلاستيك differentiation في النيو بلاستيك جيرم سيل اللي طلعت عندك. اخر انواع الجيرم سيل تيومرز احنا كنا قلنا احنا لو بنفتكر دلوقتي هنتكلم في ايه؟ في النون سيمينوميتس جيرم سيل تيومر اخر انواعها التراكوما. واحنا كنا خدنا التراكوما في النص الاولاني من السنه في الجنرال باثولوجي ان التراكوما arising from totally potent cells which are capable of differentiation along the three germ cell layers. وبرده اهم حاجه عايزاكم تعرفوها في التراكوما ان هي it's the second most common tumor to arise in children. يعني انت لو جالك a young male child عنده testicular swelling او testicular tumor your first differential diagnosis will be your sex tumor, your second differential diagnosis will be teratoma. انا مش عاجبني الهنهنه دي، انا لو حد شايف حاجه انا I have no problem ان انا عايز مره واثنين واربعه وخمسه، بس يرفع ايده ويقول لي مش فاهم، بس هنهنه فيما بينكم بالنسبه لي غير مقبوله. بس نفق السيمينوما هي اشهر واحد فبتسهل قوي. اشهر جيرم سيل تيومر عامه، انما ده بقول it's the most common to beat in young children. اوكي انا ما بتكلمش دلوقتي على الادلت، انما انا بقول لك لو جالك طفل وعنده ورم في التستيكل اول حاجه ممكن تبقى يافتك، ثاني حاجه ممكن تبقى تراكوما. زي ما قلنا التراكوما وانتوا واخدين الكلام ده في الجنرال باثولوجي في حاجه اسمها ماتشور وايه ماتشور وتراكوما وايه مالجنت ترانسفورميشن. اشهر نوع مالجنت تيومر يجي في التراكوما انها تدي رايت تو سكوينس سيل كارسينوما. وهنا خليكم فاكرين في فرق مهم قوي هتاخدوه لما تاخدوا الاوفري، وكان برضه خدتوا الاوفري قبل كده احنا خدنا في البدايه كنا خدنا التراكوما اوف ذا اوفري شفناها الدور اللي هو الدور المليان سيبوم وهير. كنا دايما بنقول ان الماتور تراكوما في الاوفري بتبقى بيناين، دايما كنا نحلف ان الماتور تراكوما في الاوفري از بيناين. هنا في التكتيكال الكونديشن مختلفه، ماتور تراكوما اوف ذا تكتيك ان تشايلد از بيناين لكن ان اذر از has a high risk in hand for malignant. وبالتالي ما تطمنش قوي كده لما تلاقي هير وسيبم في تيومر مثلا قدامك او تلاقي تراتوما في ايميل ادلت. في تشايلد مفيش مشكله انما في ادلت بيبقى it carries a high risk of being malignant. يبقى انا عندي تراتوما ماتشور وايه ماتشور وتراتوما with malignant transformation. وانتوا عارفين ان الماتشور معناها ان كل element بشوفها under the microscope لازم تكون ماتشور. كل element بمعنى اي اكتو اي ميزو اي اندو ديرمال تيشو، عكس حتى دي ماتشور، اي واحد بقى من الاليمنتس دي ممكن تكون ايماتشور. يعني مش لازم يكون الثلاثه ايماتشور، ممكن الاقي ماتشور اكسو وماتشور اندو مع مثلا ايماتشور ميزو، الاقي ايماتشور كارتلس مثلا. يبقى مش لازم تكون كل حته ايماتشور، انا ممكن الاقي حاجه واحده ايماتشور في قلب الباقي ايماتشور فاقول عليها قصه ايماتشور تراكوما. ده منظر كده التراكوما عشان يفكروكوا انها ممكن بيبقى فيها سوليد ايرز وسيستيك ايرز. الاورنج اللي هنا ده عباره عن ريزيديوال نورمال سيستيك ايرز، ده النورمال اللي فاضل. هنا بقى اتس اندر ذا مايكروسكوب عشان نفكركم ان التراكوما فيها كذا تيشو، وبالتالي ممكن اشوف فيها مثلا ماتيفايد كيمز اثيريا، ممكن اشوف فيها ايونز اوف كارتليج، وممكن اشوف فيها جلاندولار اثيريا. دي بقى ليه هم فرقوا التومرز وسميناهم تومرز وسميناهم. ممكن حد يسال طب هم في الاخر كلهم جيرم سيل تومرز، كلهم تومرز طبعا من الجيرم سيل، ليه خليتوا السميوما في كفه والاربعه تانيين في كفه؟ لان هم لقوا اول حاجه ان السميوما دي بتكبر بسرعه، وبالتالي هي لما هتكبر بسرعه هي هتنبه العيان بوجود تيومر اللي هيحصل رابد، مش رابد، هي مش رابد قوي بس اتليست هو هياخد باله ان في انلارجمنت اوف ذا تيست. عكس الاربعه التانيين اللي هم سلو ريت اوف جروث، وبالتالي العيان ما بياخدش باله في متاخر، لان بتكون ممكن خلاص التيومر ده ابتدى يبعت متاسس. تاني حاجة إن السمينوما لو بعتت متاسس بتبعته باللمفاتيك، فالمتاسس بتاعها هيروح للريجنال لينف نود. عكس النون سمينوما الأربعة المتاسس بتاعهم بيبقى أكتر بالبلاد منه عن طريق اللمفاتيك، وبالتالي بيحصل رابيد بلاد بورن سبريد. برضه الحاجة الكويسة في السمينوما إن هي بتبقى راديو سنسيتيف، يعني العيان بياخد راديو ثيرابي وبيبقى ريسبونسيف للتريتمنت، عكس النون سمينوما في الجروب الأربعة بيبقوا راديو ريزيستنت، وبالتالي لازم ادي العيان كيمو ثيرابي مش راديو ثيرابي، ده بيبقى سايد افكتس اعلى. وبالتالي بيزد اون اولد اوف ذس السمينوما بيبقى عندها باتر بروجنوزز عن النون سمينوما، وبالتالي قالوا هما اللي هيفرق مع العيان ايه؟ ان هو يكون سمينوما ولا نون سمينوما؟ لان هو لو سمينوما هيبقى اوف باتر بروجنوزز عن ان هو يكون نون سمينوما للاسباب دي كلها، ان هو العيان هياخد باله بدري من وجود ورم، وبالتالي ان كان انفستيجيشن تاكس يلحق نفسه او يحصل متاسسس، ان لو حتى يعني هو يعني انلاكي انف ان هو اكتشف بعد وجود المتاسسس، المتاسسس ده مش هيكون غالبا بلاد بول، ده هيكون لمفاتيك متاسسس للريجنال ليمف نود، وان انا ممكن ادي له علاج تسليني ما بعد الجراحه ريجنال ثيرابي، اللي هو بيبقى المخاطر او السايد افكت بتاعته اقل من الكيمو ثيرابي. وعشان كده هم قسموا الجنتال تومر سيمينوماتس و نون سيمينوماتس. حاجه ثانيه بقى الستيجنج، ازاي بنعمل ستيجنج للتستيكل تومر؟ قالوا ان احنا عندنا 3 ستيجز 1 و 2 و 3. 1 لو التومر ده جوه التستيكل بس يعني ما طلعش براه، 2 معناها ان التومر ده حصل سبريد عن طريق الليمفاتكس بس بشرط ان هو يكون راح بس للليمف نود اللي موجوده بيلو دايفرام، 3 بقى ان هو يكون راح يا اما من الليمف نود اللي ابوه دايفرام او بقى ديستن يعني تحت مثلا بلاد بور. اوكي يبقى انا عندي 1 و 2 و 3. 1 معناها تومر كونفايند تو ذا تستس، 2 سبريد تو ذا ريجن الليمف نود بيلو دايفرام، 3 سبريد تو ذا ريجن الليمف نود ابوه دايفرام او وايد سبريد متستاتيك ديستنيشن. زي ما قلنا في اورام معينه بيبقى ليها سيرم ماركرز معينه، زي ال قلنا ايه؟ كل المرسومه ليها البيتا اكس جي، وقلنا ايه كمان؟ يوم سام تيومر لو الالفا فيتا بروتين. طيب هل التومر ماركرز دي مجرد بتساعدني اعرف ان الورم ده موجود وخلاص؟ يعني مثلا عرفتني ان ده يوم سام تيومر وخلاص؟ عرفتني ان ده كل المرسومه وخلاص؟ لا ده لو ليها فوائد مهمه قوي. ان هي مثلا دلوقتي طب انا خلاص عرفت العيان ده عنده يوم سام تيومر خلاص؟ وعملت له سيرجيكال ريموفر. المفروض ان انا بعد العمليه لما اجي اقيس بقى الالفا فيتو بروتين اللي كان عايز بقى الاقي ايه؟ وطي، يا اما وطي بنسبه معينه كبيره يا اما وطي بوصل للنورمال ليفل. طب لو انا لسه لقيته بقى عالي بعد العمليه يبقى معنى كده ان دي متاسسس، ولو انا قلت دي متاسسس يبقى انا كده دخلت على الستيج بتاع العيان، انا عليت الستيج بتاعه. يبقى بالتالي التومر ماركر غير ما هو بيساعدني ان انا اعرف نوع الورم، هو بيساعدني ان انا اعمل الستيج. طيب حاجه ثانيه، انا اوكي انا عرفت الستيج بتاع العيان وانا بدي العيان مثلا اي كان الورم بديله علاج بقى تسميني راديو ثيرابي كيمو ثيرابي، خلينا في حاله اليوبسيت ما بياخدش ادي ثيرابي وبياخد كيمو ثيرابي. طب انا عايز اعرف الريسبونس تو تريتمنت، لو كان العيان ده ريسبوند تو تريتمنت انا اتوقع ان انا لما بعمل فولو اب ليفل اوف ذا اكتيف بروتين المفروض الاقي بي ان. لو انا لاقي ان الليفل مش بيقل بالطريقه اللي انا عايزاها يبقى انا كده هقول ان البيشنت ده از نوت ريسبوندينج تو تريتمنت ويل. او ان انا عندي ممكن يحصل حاله ثانيه ان انا يحصل عندي ان الليفل يقل وبعدين الاقيه في الفولو اب فيزيت بتاعتي الليفل بيرجع يعلى تاني، يعني معنى كده ان انا حصل عندي ريكارنس. اوكي؟ يبقى انا الفاليو اوف ذا تيومر ماركر اول حاجه ان هو ايفالويت البارتيكولر ماس ده بيعرفني ان هو ايه؟ ثاني حاجه بيساعد في الستيجنج، ثالث حاجه بيساعد تو ايفالويت الريسبونس تو ثيرابي، واخيرا بيساعدك ان انت تدايجنوز ايرلي ريكارنس. التاسك فورس تروما تيومز مش هنخش في تفاصيلها، انا عايزاكم تعرفوها اسامي بس ان هي يا اما بتبقى ويل ديفرنشيتد يا اما انكمبليتلي ديفرنشيتد. وفي ميكس بقى، يبقى يا اما ويل ديفرنشيتد يا اما انكمبليتلي ديفرنشيتد يا اما في ميكس. الويل ديفرنشيتد زي ما قلنا هتبقى يا اما سيرتوني سيل تيومر او ميديوم سيل تيومر او بنيروزا سيل تيومر وبس، اكتر من كده مش مطلوب منك. في تومر اخير احبكم تعرفوه سبيكولار لينفوما. لينفوما يعني تومر او لينفويد تيشو، وده هتاخدوه مع اللينفويد سيستم ان ديتيل. بس اهم حاجه عايزاكم تعرفوها في سبيكولار لينفوما، اتمنى انك تفضل في الحاله دي على طول. ايه بقى اللي تحت قوي كده يعني؟ ايميل بيشنت واندرلي يعني واحد اباف 60. انا مش عايزه كلام. لو جاء ميل بيشنت وعنده بايلاترال ميل اباف 60 وعنده بايلاترال بين اللارجنس اوف ذا تكسس، يور فيرست ديفنشال دايجنوزز ويل بي لينفوما. يبقى الليمفوما دي بتيجي في الالدرلي ميل وبتبقى بايلاترال انفولفمنت غالبا، ولغايه ما تاخد الليمفويد سيستم. انت لما تاخد الليمفويد سيستم هتعرف ان الليمفوما دي نوعين اساسيين، في نوع اسمه هاشكن ونوع اسمه نان هاشكن. البارتيكولر الليمفوما بتبقى اوف ذا نان هاشكن تايب، واكتر من كده مش عايزاكم تعرفوا. في بقى اللي فاضل ده ديزيزز اوف ذا تونيكا فاجينالس اللي هي كفرنج اوف ذا تكسس، انا مش عايزاكم تعرفوها غير ديفينيشن. اول حاجه الهايدروسين، يعني ايه هايدروسين؟ هايدروسين يعني اكيميليشن اوف كلير سيرس فلويد ان ذا تونيكا فاجينالس. انتوا اكيد عارفين حتى في الاناتومي بتاعنا ان تونيكا فاجينالس دي سيرس ممبرين زيها زي الايه؟ الفلورا والبيرتونيال، بتبقى ليها فيشر لاير وفرايتا لاير وان بتوين في تن لاير اوف لوبريكان فلويد. لو حصل اكسس اكيميليشن اوف كلير سيرس فلويد ان ذا تونيكا فاجينالس دي بسميها هايدروسين. ديفينيشن بس، ايماتوسين معناها ان انا الاقي بلاد، بلاد ان ذا تونيكا فاجينالس. يبقى هايدروسين معناها ان انا بلاقي كلير سيرس فلويد ان ذا تونيكا فاجينالس. ايماتوسين معناها ان انا بلاقي فرانك بليدنج، بلاد ان ذا تونيكا فاجينالس. كاينوسين، كاينوسين يعني بريزنس اوف ليمفاتيك فلويد او ليمف ان ذا تونيكا فاجينالس. سبرماتوسين، سبرماتوسين يعني بيحصل دايلاتيشن في الضغط within the head of the epididymis، وذيس دايلاتيشن ويل اكيوميليت سين. فا the presence of dilated ضغط within the head of the epididymis اكيوميليتد سيمن بتديلك كونتراسيستك دايلاتيشن في الهيد اوف ذا epididymis full of سيمن، فبيسموها سبرماتوسين. في بقى الباريكوسين، الباريكوسين دي جاست لايك ذا باريكوز فين، شفتوا الجار بتاع الاسفنجيال باريتس؟ شفتوه؟ الاسفنجيال باريتس عباره عن الونجيتد بروميننت دايليتد كونتورز فين في اللور اند اوف الاسفنجيت. هي دي بالظبط هنا، ان انا بلاقي دايليتد الونجيتد